لا تختصموا لدي، لا تتكلموا، لا يصكك حد، اهل محشر سكتوا، قد قدمت اليكم معناها مشيتكم الاخبار، ضرك ما يبدل القول لدي، يا غار لا يخلع حد منكم ولا هي ينظلم، وما انا بظلام للعبيد، ما هو لا ينظلم يا غار مالي ما نعطالو شي ما هو خالي، التبكير ما هو خالي، والظلم ما هو خالي، حد عدل شي دور يشبره، سوى محيلي وسوى معلوم. معناها ان هذه الحياة من سعادة المخلوق ومن رضا مولانا عنه ومن التوفيق يعود ماشي في الدنيا على بينة من ربي جعل اللهم. ولذلك الرسل يعني عارضوهم أممهم يقول لهم قل رأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا كيف نسمع لكم وكيف نصنت للناس وأنا عندي البرهان من الله، ما قد نقشم راسي بي اللي عندي الخبر الصحيح ينزل علي جبريل، هذا القرآن حفظه مولان على وجه الأرض ما يقدر حد يخسر منه كلمة، ما متكن فيه على وجه الأرض، ولا تقدر تخسر منه آية مصحف ما نقعد من تحت نرتدد، محفوظ في الصدور وفي الأوراق، وشاع له مولانا مدة ما ترقد عنه ولا تتنام. ولذلك نقول في دروس ماضية أعلن خارج إثمن هو أكبر إثمن دار مولانا فيه لائحة الأنبياء والمقربين إثمن قالوا وحاجه وقومه، ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية إبراهيم ونوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالح إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبعناهم إنهن يغفر الله كاملة. يقول أولئك الذين آتناهم الكتاب والحكم والنبوءة قال الله مالكم الدين ما هو لاصق في حد، يقول فإن يكفر آتناهم الكتاب والحكم والنبوءة ماشي آتناهم الكتاب والحكم والنبوءة واش إن يعجب يغفر الله، يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا وعد، وعد من مولانا للدين، يخلق له مولانا مد تموت دونه إلى قيام الساعة، ما تتقاعس الدول عنه، ما طرطق له مولانا الشباب وطوائف وأحزاب ومنظمات وهيئات، كفار ان يقفروا عليه تبلصوا لهم المجاهدين فرض الكفار في امريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي بلجيكا وفي العالم الكفري، اللي اثقل شيء يسمع يسمع لنا في البوق، يعني عاد الدول في العالم العربي والاسلامي ما هم قادرين يقبلوا تطبيق الشريعه، بلص مولانا ما ادخر لا تخافوا في الله. شوفوا لبنان تبلص فيها حزب الله، إن عادت الدول العربية السابق الدور تعدى العلاقة مع إسرائيل كله خشخش انبلص لهم حزب الله، ما عرفت إسرائيل هذه الشوكة ما تقدر ما تقدر تنصرط ولا تقدر تنتفل، يرين أم اللي تلاقي برد مذاك وقالوا الشيعة وقالوا واحدين من المنافقين العرب هذو الشيعة ودينهم ما هو صحيح، تبلصت لهم حماس. لا هي تقول انهم اللي الشيعة والله شلا هي تقول الدول العربية للزمن اليوم كل ما تخطات مرحلة يخزيها مولانا ويظهر علن ان يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكاملة. والغريب ان الدول البعيدة تعدى العلاقة مع اسرائيل خايفة منها، ومعادة تتبلز لها حماس اللي يقوف قدامها قاع ذوك من بعيد خايفين ووحدين اخرين متباركين يبولوا في عينين اسرائيل بين عينين، الدول مرقب خايفة وحدين اخرين قاع قدامها عايشين معاها ينعتوا لها التحدي. امر غريب، الناس اللي اقرب لاسرائيل هي اللي تحدد لها، والناس اللي مرقب خايفة منها هو اللي الله قبيني خاف هذا اللي قال يمه لأنه أفاري طيب يغري سنة الله. أيوة نضعف الإسلام في الدول العربية تبلص في آسيا واندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وفي أفغانستان يمين يهرب المشاهدين ما هم شابرين بليدة قد تاويهم ما في دولة عربية إلا سيف على رقاب المشاهدين يتلقونهم الدول اللي ما يعرفوا العربي يغار الإسلام في قلوبهم كالشباب يقول لهم ما هاول الإسلام ما يقدر يحقر خارج موتهم على الإسلام ولا يبقى لنا الإسلام تسمعوا لارك في أفغانستان وباكستان الطالبان لعياط قران الجيوش وأمريكا تخبط ومع هذا مادة عود قرية يقول لنا لابد من تطبق فيها الشريعة أني لعادة باكستان ما هي قابلة كدولة تطبق الإسلام يقومونها بعض المقاطعات يقولوا إحنا لابد أننا من المصحف. عالم اليوم يحرك في الهند اللي أكبر دولة على وش الأرض بعد الصين الهند ومع ذلك يقومونها المشاهدين في كشمير الصين المشاهدين فيها يطالبوا بتحكيم المصحف. أمر العالم يحرك قبل سنتين وثلاثة جاء حزب الله إثلال عام شات حماس والله أعلم بما بعد حماس الله أعلم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن الدين عنده مدة وعند من تتنازل عنه والله تضعف والله تموت يبلص مولانا ما الدخل ويهددهم مولانا فيقرأ يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه ما شايفين هذاك العالم المقيم العياط يقول التطرف التطرف سبب الرد عند منين وحدين يرتعوا عن مولانا ويغفلوا عن مولانا يبلص مولانا مد مات لا تقابل ما هو الطحين ولا تقابل النقاش اتجلب وتعود اكشد قاع من الدعاة السبقوه. ولذلك مولانا اللي قال من يرتدي منكم عن ديني تلب له التهديد قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولا غادرهم في الناس الاخرى يبقوا مولانا ومولانا يبقيهم وحد ثاني ما مصورين عنه قال يحبهم ويحبونه علاقتهم الله برب السماوات الى تضغط عليهم بالدول وتخوفهم من غيرها هم يدوروا لا مولا ياتي الله بقوم مارتهم الاولى يحبهم ويحبون يبقوا مولانا مولانا يبقيهم وحدا ما مصبرين عنه عقب اكثر يمورهم مال اخرى قال ذلة على المؤمنين ان يجبر مؤمن متاكدين منه رحمة عليه يقولوا له ما بين معاك معركة يا غالي الكفار اشدوا على الكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكفر شعدوا ثاني يجاهدون في سبيل الله والناس ما هي قابلة لهم ذاك يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لا يخافون لومة لائم ما غدرهم في الإلامهم والعيبهم ولا برنامج معدل شعرهم ولا انقال متطرفين ولا متشددين ولا متزمتين القضية امتلأت قلوبهم من الله الله يرضى وهم يبحثون عن رضا ولا يسألون عما سوى ذلك وتل بالها القرآن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العالم اليوم عند من العاد فيه وحدين مرتدين دين مولانا ما يشدوا أخباره علماء ما غيروا المنكر سلاطين ما يجعل رؤوسهم الشريعة وعاد الإسلام اللي شبه الكلام تبلص شباب ما في عينيها روبي إلى أكبر تروح علماء الأرض كلهم ما يصنتهم آمن آدم بلان من يحبهم ما يحبونه وهذا الآخر يعتبر أنه ما يصنتروا إنهم علماء وكانوا فيهم الخير يعودوا قاعهما هما هم أنفسهم أول حد قاعت مرت وبالتالي يعود إلى أجمعترهم من في الأرض من العلماء يزرقوا فيهم عود قلنا كذا ما له شيء من فك وجاي فارق تاريخه هذا يقول لك العلماء لو كانوا عندهم حق ما يعودوا قاعد تيجي نحن ندخل. وهذا هو المخمم اليوم من عند امريكا للروس للاتحاد معناه باريس لالمان لغيره. العالم اليوم ما مخمه ما هو رجال. الواحد مرن يخلع من الاعداء يبرك في حرمه الكده الجبال، لان الجبل الجبال جنود من جنود الله وضعهم الله في الارض اياك يحمي بهم المجاهدين عند الضيق والكربات. الجبال جنود يهرب شرهم جنود الله في الارض. الواحد لو وليت خبط ودك بمختلف الاسلحه لكن اللي اعطيته كريه يعود المشاهد يصنته مختلف الاسلحه تدك الارض وتتزلزل والجبل يسبح بحمد ربه وابخ واقف فوق ابرك في حرمتي ولا قادرك. انا دارني مولانا عندما خلق الارض اياك نحميك تحت مبيه. تعرفوا الدليل على الجبال مديورين لهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو في جبل، ولما خاف من المشركين في الهجرة دخل في جبل، وفي يوم الجمعة تسكروا سورة في نص المصحف قال لسورته الكهف. الكهف معناها قارف نقر كدية. دخلوا الشباب من شدة قربهم من الله دخلوا في الجبل، وعات الشمس اللي تطلع تستحي أن تصل إليهم بحرها. قال مولانا وترى الشمس إذا طلعت تزاور وتتعاقب عن فم قنطور لعل تثقل لعباد الله اللي راكدين في الكدية، لأنهم فروا بدينهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. هذه سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. العالم اليوم يعود إلى مردة غريبة. ولا يسر مولانا في السنوات القادمة تجدون كل سنتين أو ثلاثة أو أربعة إلى تم الحال نبتو العالم يتغير وضعه. ولذلك الآن العالم الكفري ضرب مولانا ضربتين خطيرات، واحدة هم سيطروا على رؤساء العالم وخططوا معهم لمحاربة الدين وأهله، ثم نتبلص لهم مادة يحبهم ويحبونهما حاكم عليهم قاعدة خسرت عليهم القاعدة. عادوا يلودوا الحماس قاهم يتفاوضوا معه. عادت بريطانيا تمشي وفودها يناقش مع حزب الله. عادت أمريكا تقول إنها مستعدة تناقش مع الطالبان. مات لو عارف في باكستان وفي بنغلاديش واندونيسيا وماليزيا وفي افغانستان ما هم عارفين ومخططاتهم مرسيلهم إلينا باهم اللي يخضعوا لياك. ضرب عليهم مولانا أزمة عالمية اقتصادية تدكوهم دكة. قد منين يعدلوا برنامج يدوروا ينعشوا به الاقتصاد ينهار انهار غير متقويين به انهار. قوة الاقتصاد اليوم أمريكا مشغولة في نفسها تدرس الليل والنهار دور حالة لعل تتحطم بها اللي واقفة على المال والطغيان والمال ينهار. العالم اليوم يعيش بلاء جاي من جهة أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وعادوا ما هو عارف. وعليه يا عباد الله هذا الإسلام كالسيل تعاقب عنه وإلى ما يقدر يرفدك على ظهره. به اللي آية من مولانا يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يغريك يريدون مثل أبيالها ويا بالله. ومسألة ما بي عنها ملك السماوات والأرض ما بي تخلق في الكون. مسألة يقول مولانا ويا بالله الشي ما بي عنه مولانا ما يخلق. خرصوني كان الليل قد رقاه يقولوا الليل ها أوقف والله يقد يوقف النهار والله يقد يوقف الشمس والله يقد يوقف القمر والله يقد يسكت صوت الرعد والله يقد يغير من الهواء. هذا الكون يدار والذي يديره ربه الذي خلقه ولا مبدل لكلماته. والعالم اليوم يتحامى كامل ومنسق كامل. وخططوا خططين يظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله, أتاهم الله من حيث لم يحتسب. العالم الآن مهزوم ومهزوز, به أزمة, حاير, قد منين يجمعوا خبراء ويجيموا العياط يقولوا هذا ما قطرينا له مثيل. أما لكم, هل صلبت عقولهم؟ ما نرى. هل فرطوا؟ ما نرى. لكن هذا قضاء الله. مولانا مشى في كتابه من اللي 14 قرن لأنه يمحق الله الربا, يمحق ابنه على الاقتصاد وعدل من المؤسسات, وصفحة الدويلات الإسلامية تأسس بنوكها اللي على الربا وتعتبر ان خارج الله. ما قال مولانا إنين قام معي الدول البترولية اللي مليانة من البترول أطلع لها البترول يعني عاد 170 دولار وقضى لها الآن وعات بأحرق هو السعرين تلاها أطلع وعات البرد قض وتقض الأمراض مشعط. قالوا مجلس الأمن انتشرت الحروب, جاوها بالتخويف والتهديد, عادوا عند منين عدلوا القنبلة وعدلوا الطيران, جاوهم الهم مولانا للمجاهدين طريقة ما نافع فيها الطيران, عادوا متفوقين على المسلمين بالطيران يقصفوا به المسلمين ما عندهم طيران, شو ساولهم؟ عاد يجيهم الراجل المفخخ يعود يعني تشوفوا الصنقة من الدول وتشوف الراجل جاي من قطر قلت لهم ياك ما هو الراجل يا قنبلة اهرب ولا تخلع, عاد يا بلاه في الارض يحرك معاه. ولذلك عاد واخطر اللي يشوفوا انهم ما يبقوا يتقابلوا مع مجاهد في الارض يرقوه الله من فوق, لان اللي جايهم مخلوق عاطي نفسه المولانا, وهذا النوع هم يدوروا يكتروا يبقوا سالكين. عاد يجيهم راشد ويتو ما هم عالم يمشي يعني ينفجر اللي فهم الوتات وينفجر اللي فهم المؤسسة وحوز على فندق من 20 طابق والله 30 طابق ويأخذ من تحت ويجي له يعدل طاجين ويقعد من تحت ولين يجي الفوقاني هو التحتاني. عاد يقولوا يا أخو تيشير تطورنا عليهم بالطيران والأسلحة, عاد يجون أرواقيه مسلحين بلوان. هذا الإسلام مأيد ورب العالمين, وبالتالي خير لرقاش اصطلح مع رب سابق تتغير للموازين. العالم ما هو عارف, العالم يتغير يحرك حتخرص ويسمع لي وسائل الإعلام لهواله واضح ان الدنيا تفركس تفركيس الموت, حتى الكفار فاطرين ان فمشي في العالم ما هو طبيعي. قد منين خط وتخطيط يفرموا مولانا بليده ما يعرفوه, ما قاد ملي يتكهم بيهرقه, كانوا يظن إسرائيل بتخطيطها ومخابراتها وعملاها ومنسقين معاها بعض الدول الإسلامي وزين عندها يقضوا على حماس, ثم ينطلعوا لهم الناس بلا عتاد وبلا سلاح ولا عندهم قوة يقاوموا بها, ما هو العزائم, ثم يوم لهم الناس يتبلزوا لهم من تحت التراب ليش طبعا ما يزقلتوا حال طبعا ما زلتوا هون والله من الدشين. عادوا حايرة حازوا على الشليط الصنيدري من إسرائيل وقفروا عليه وحلالكم تلحقوا أراعيهم أراعي ولدكم أراعي يصقيهون حلالكم تلحقوا ومخابراتكم مقماركم التجسسي وأمريكا والغرب وأعداء الله من ورائكم والدول العربية المجوسسة معاكم لكام الشليط أراعي هذا صريط أراعيهم وهو رفدوا عليه المفاوضات على المفاوضات وكلهم يرقص ويشمر سريويل ويغال عدل حرب على المسلمين في فلسطين برئاسة شارون إليت لمولانا له يقضي عليه اقضى عليه قضاء لا يعرف له مثل, داروا في حزة بين الموت والحياة لو أكثر من سنتين تقريبا وزيادة وهو من نفسه على سرير الموت لا هو حي ولا هو ميت. رئيس وزراء صبوا عليه جميع اللي توصلوا العالم الأدوية وجميع اللي توصلوا للخبراء ولا قد من يفرقوا فيه أدويتهم وحالتهم, أصبح لهم بين الموت والحياة. أنت باطلقت الشعوب المسلمة منتهى الإذلال, أنت تكوك على السرير بين الموت والحياة لا تجد طعما لهذا ولا لهذا. ولا نقبوكم ملي عن الدنيا لا لا لا خلوك بين الدنيا والآخرة. نشوف الناس فيك آية من آيات الله. انهاروا هذا قالت وسائل الإعلام انهم قالت طب انه يلا يوخل عنه يشفت الحمار اللي هو ما مات لاحية يوخل بعد عنهم باط يخلى لهم سريره. هذه اسرائيل اللي تهتز من هالدول العربية الخاوية من دين الله الا من رحم ربه اللي تهتز. هم عاد يجوها مجاهدين الواحد منهم عارقة شوف حتى ما عنده مدرعات حتى ما عنده البسة واقية حتى ما عنده كذا ومع ذلك أن يذكر يصبح الواحد يتخمم والناس ما هم على باب والخايفين منه ما هو عباس ولا هو جماعته. الكفار ما هم كيف تغيرهم الكفار اليهود جايين بعقيدة اليهود ولا يفزعون إلا من عقيدة الإسلام. ذاك رجاه اللي كبر ذاك رجاه اللي نمرة تعود خابطها الصاروخ وهي بين الموت والحياة وهي تقول لا إله إلا الله. هذا هو اللي يخلع هذا هو اللي يخلع هذا المخلوق اللي يودع الدنيا بلا إله إلا الله. هذا هو اللي يحسبون اليهود الفحساب وحساب. أما ذاك اللي يقول الثورية والتقدمية والحرية ذاك المنية ذاك المنية والهلاك ذاك ما يهزهم هما يعرفوا أعداءه يعرفوا أن هذه الأمة لا تنصر إلا ولذلك أول شيء ركزوا عليه يفصلوا الناس عن دينها يسجنوا لها الزنا يسجنوا لها التبرج يكي بعدوها عن دينها لأنهم يعرفون قوتها في الدين. هل هو سلاح لأنهم يعرفون هذه الأمة لا تنصر إلا بدين الله. هذا قلت لكم من أجلاش احنا الليلة عندنا حديث أمرت أن أقاتل الناس وهو الحديث الثامن من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حسب السلسلة 40 النووية. الحديث رواه عبد الله بن عمر. الدرس رقم كم؟ الدرس رقم 28 من سلسلة التعليق على أحاديث 40 النووية ورقم الحديث هو الحديث الثامن من سلسلة أحاديث 40 والراوي عبد الله بن عمر والمروي عنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. والموضوع الذي يتكلم فيه هو الأوامر التي وهي الأشياء التي تنجي من القتل وتعصم الدم والمال والعرض تحميك من الخلود في النار وتعيش في الدنيا سعيدا وتموت شهيدا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث متفق عليه قمة في الصحة. أنا عبد الله بن عمر هذا الصحابة شرفهم الله عيونهم مثلات من رؤية رسول الله واحد يخرص في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يصنت يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحرم ويطلص النية على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويتبسم وراء حبي ومرة يجبر ذكر قاع لأنه من الناس اللي راضي مولانا عنه ويعود تاكف قبره ومع ذا متلب رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. وابوه عمر بن الخطاب اللي يحزن منه الشيطان طايح فيه انفياض القلب الشيطان طايح فيه انفياض القلب يشوف عمر بن الخطاب يتفضل قلب احنا خايفين من الشيطان لا يضلرنا والشيطان خايف من عمر إن شوهم قطر عن بدية يطلص لمبدية ويجيس الأخرى لعل يتحاك الذرع مع عمر لأنه حامي إصاص ورزو عر ما ينحمل. شوفوا ذا الإسلام يصلع رجال يعود الشيطان اللي كان يضلل الناس عاد خيم عادوا جنود المولان. ولذلك جاء في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر قال له دور يبكي عليك الإسلام إن تموت قاع يبكي عليك الإسلام متفقد الإسلام إنه رز زرزية وهو إنه مات عنه عمر رضي الله. ونحكي في الحكايات النبي صلى الله عليه وسلم ينبعث أول من تشق عنه الأرض أول لقاه يمبرز من الأرض خاتم الأنبياء. منين يقول مولانا الأرض إنها يا الله الناس تروحوا منها تلت تتبلص أول أحد يرقى برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنين ينبلص ينبلص له أبو بكر ينبلص له عمر هذو الناس اللي كلهم قايد أركان ذا الدين ما حدهم مجد ما قاد يتجض منه لا ولا رقم ما قد حد يطمع في الدين وهما حيين ونيتوفوا الاثنين ورادفوا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ندار ابو بكر قد ظهروا وندار عمر وراء ابو بكر كانوا يصلوا به في الدنيا ونين مات هم اللي داروه في قبلته يلقى ربهم وهو قدام. هذه هي النزاهة هذه هي التمانوت. خرصولي نظرة الله إلى حبيبه وأفضل خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجال الاثنين متكين وراء من ساعة قبل الإسلام هما إسلام هامهم عايدين الإسلام اللي أصلا بطلي ما يتعرش الإسلام ما طحنوا يريد يرتدموا في التراب. كان أبو بكر يقول أينقص الإسلام وأنا حي الإسلام يعود فيه فجاجة وأنا على وجه الأرض معاذ الله. وإحنا اليوم ينقص الإسلام أو يزيد ما نسوله يعني يخلق الكراه ينقطع نسوله كراه أمواله وني يفرق ماره نشد وأخباره وني يفرق السكر نشد وأخباره ونين يخلق الصيف نشد وأخباره يا غير أن يفرق الإسلام ما نسوله عنه. مادة تتربى وهي حياتها حياة الحيوان تعيش لبطونها وفروجها. هذا كلام مر ولكنه حقيقة يا عباد الله اللي مكم صارح نفسه الإسلام يموت ما شد أخباره. هل الإسلام يزيد ما أنا مسؤولين عنه هل ينقص ما أنا مسؤولين هل طبقت الشريعة. ولذلك هذا رقم من الليل عدة سنوات ما تلات وذنيكم تسمع حد من العلماء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من كذا يطالب الدولة بتطبيق الشرع الله عاتي الكلمة ما تلات قاع في الوجود. جميع الأحزاب حوالي 60 حزب ما فيها واحد يسجل عنه نطالب بتحكيم الشرع الله على أرض الله. العلماء صمت صمت يلقاه الرئيس والمرؤوس والحاكم والوالي والدبتان والبرلمان اجتمع كل شيء يطالب به الإصلاح فيه وتغيير الفساد وكذا يا شرع الله أمة تجتمع وتتفرق وهي شيء قالوا يعلى كلمة الله ما هو برنامج اللي موافق ما هو شاد أخبار هو المعارض ما هو شاد أخبار ومعادة جمهورية إسلامية. عبد الله بن عمر اشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح قال انه رجل صالح ومن اكابر الصحابة المشهود لهم بالفضل. اخته اسمها حفصة بنت عمر بن الخطاب ام المؤمنين اخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابوه امير المؤمنين عمر وهو من السابقين إلى الإسلام وقاعد في نقر هذه الكارة اللي لا من لا لا كارة من الياقوت. هو ما كيف تشي وبوه ما كيف تشي واخته ما كيف تشي ومجمعين الا على رضا مولاه. هذا هو عبد الله بن عمر. وفدقت لكم الشمل اللي كلام عنه في حديث سابق، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت من هو لم امروا النبي صلى الله عليه وسلم امروا لا مولاه، قال امرت معناها امرني الله ان اقاتل الناس. ان الخلق نعلن فيه بالسيف، نعلن عليه الحرب، ان يخضع المولى، ما نخلي حد على وجه الارض ما بيعن مولاه. ان الارض ما نخلي عليها مخلوق ما اخضع المولى. امرت ان اقاتل الناس، الناس ما لها كلمه عامه، جميع على وجه الارض. لكن المعنى قبال هو المشركين، لان الكتاب عندهم نظام خاص. امرت ان اقاتل الناس اي من ليسوا باهل الكتاب. اليهود والنصارى تقلت بعض منهم الجزيه ويخلوا على كفره، ينطلب منهم الاسلام الى ما قبلوه، قال بالفائده تم تعطوا الجزيه، تنبض منكم قرامه ماليه مقابل تخلوا، قال اعرفونكم بعد جيش النار. يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. مقاتل الناس حتى يشهدوا هذا المخلوق، حتى يشهدوا لا بد أن يعود مقتنع هو في مخه، إلى وعدل له فحص في المخ ينجبر فيها لا إله إلا الله، إن يعدل له تحليل في دمه له دمه فيه لا إله إلا الله. ولذلك قالوا على ان النار بعض العصاة العياذ بالله يندار في النار، انها تم توكلوا مشاعل عليه ان تلحق البليدات من الاعظام اللي كان يسجد عليهم المولانا، تتقاعس النار عن بليدات السجود وتحرق ذا ما كان يسجد، تحرق ناظرك، تحرق راسك من فوق، تحرق رقبتك، تحرق قاشوشك، تحرق ظهرك، تحرق كرشك، تحرق يعني انت الحق ركابيك هذا قط سجد عليهم المولانا، ايديك تهنى لانهم سجدوا، جبهتك وخناف رخ خليها يا النار، كرعيك هناي دار بينكم على اعضال ما تسجد المولانا، تعود النار تقص قص فيك شي كامل اخضع المولانا تهابو. يعني انت الحق الايمان في قلبك يعود له هو بها يرقب في قاشوشك، يعني يقرام من القلب يتكيس لأن فيه لا إله إلا الله، ينقلها حرقي أعظامه لأنه عصاني، وتكيس مع قلبه لأنه فيه لا إله إلا الله. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حد عاد التلمع. ولذلك خالق شي اليوم خالق للناس والله تعصه منه. بعض الناس ما يدخل ضيقه ما قال يا شيخنا ويا الفلانيين، وفيها الما يعيط قال حد يقول يا ويلو والله يا الله له والله كلام من نفسه. عود نفسك انك ما تدخل ضيقه ما قلت لا اله الا الله او يا الله يا حفيظ يا منيع يا دافع يا مانع، نادي الله لعل تعود لا تنقبض يلحق ذا آخر كلامك في ذكر الله. عود نفسك على لا إله إلا الله. ومرة قاع ويلو والله عنده لايحة من الإرهاصات يرعى الواحد، عود نفسه على لا إله إلا الله. لا تنادي ما هو ربك ولا تعيط ما هو لملك الملوك، لأن النداء لغير الله عبث ومضيعة للوقت. عيط الله لمن خلقك لأنه قريب ومجيب وكريم وسريع، ذل عنده جاهز وقريب وقادر، ومونك ذاك اللي عنده ويزول الكربة. سمعت والله ما سمعت. وينادى الليل مولانا لا تحيط ما هو لربك، عود لسانك ولا تتكلم كلمتين ما قطعتهم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى لا يورد، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ قالوا لا إله إلا الله إنها عبارة عن تدفاق القدح، كبل اللي في القدح ومليه. إن لا إله كبل القدح، وإلا الله مليه. إن لا إله معناها تصقل قلبك إن ما فهم إله قاع، ما أنا قام أعترف بإله. يريد فوت تكبل اللي في قلبك من شكام إنك ما أنا قام أعترف بإله. استثنى دير هبل ذيك لا إله ذاك التبار اللي عدلت للآلهات، دير هبل إلا الله ماني قابل يعود في القلب، ما هو إله واحد لآخر كامل أراني كبي. لا إله معناها لا شيء أصدق به من الآلهات، يكون حقيقة واحدة وهي إله السماوات والأرض هو القابل أن ربي لا شريك له. فهموا معنى لا إله إلا الله. قالوا العلماء نفي وإثبات وتفريغ وشحن. اقلع الكنف من مباليط ومن الاعتقادات الفاسدة، واقصر فهمك وعقلك وخواطرك ويقينك على حقيقة واحدة وهي حقيقة الإله الواحد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فهمت ذا المعنى والله ما فهمت. لا إله إنين تقول لا إله وحدها رانك رح، ونين تقول إلا الله وحده ريح. يعني تجمع بيناتهم لا إله معناها صقلة القلب من شي ما هم لا إلا الله. لكن تقول لا زمان يقابلوا يكون لفلا ذيك ما يقابلوا الأولى معناها الناس غير تفصل معاك، يكون فلان معناها أنك استثنيت شيئا واحد. لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا. قالوا لماذا محمد رسول الله؟ لماذا ما ينقال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ لماذا ينقال محمد رسول الله بعض الأحيان؟ قالوا ذاك معناه. أنتم فاهمين أن محمدا وسيسمى باسمه. إياك ما يشيلك مرضي قضية محمد صلى الله عليه وسلم، وسيسمى ملي مديور بها معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لك من تعتقد في عقيدتين. واحدة منهم انه لا بشر، انه بشر ما هو ملك ولا هو حجر ولا هو رب، انه لا مخلوق من المخلوقات، خلق مولان ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، انه لا من البشر يوكل ويشرب ويتزوج ويرقد ويتعب ويحزن ويتفقد ويموت ويحيى، وجميع البشر هو اللي كيف يتزوج ويطلق ويبقي ويكره ويغضب ويبقي ويحب ويتأثر ويشوع ويعطش وينعس ويرقد، لكن البشر يا غير سايد عليه باش انه رسول معصوم يبلغك عن الله. وهذا وضح القرآن يقول لهم قل إنما أنا بشر مثلكم، من ناحية البشر أنا لا كيفتكم، أنا بشري كيفتكم، لا تعدلوني ملك ولا تسجدوني ولا تعبدوني أنا مثلكم. أيوة شي زايد عليكم به يوحى إلي، زادني مولانا عليكم بالله بني معصوم وأنه بلغني رسالة وقالني وصلها، هذه هي زايد عليكم به. ولذلك يقول مولانا عن لائحة الأنبياء كذبت قوم نوح مرسلين قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله. إن ترى الله يخوفهم ما يخوفهم من راسه، قل لهم فاتقوا الله لا خافوا الله من مولانا لا تخافوا مني، لا تقولوا دوري صبينا ودوري كركرنا خافوا الله من مولانا. ايوه أنا صشت عدروني أطيعوني اسمعوا لي يا غير إن ترى تخافوا خافوا الله من ربكم لا تخافوا. أنا اللي سمعوني بي اللي عندي رسلة يا ربكم تصلتوني نين بأديان يا غير من ناحية الخوف والرهبة والخشية ذاك الله لله. يقولهم فاتقوا الله وأطيعوني، التقوى لله، وأنا اللي حاضر فيه ألا أطيعوني اسمعوا لي فقط. فهمتوا يا الله ما فهمتوا. وهذا يقولوه الأنبياء واحد ورا واحد لا يحام التالبة، التقوى لله والطاعة. نعم سمعوني يكني نبلغكم ياك تعملوا بذلناه نبلغكم عن الله تعالى. ولذلك كان قال وأن محمدا ياك البشرية ودرجة فاهم أنه مخلوق خلقه الله هو أفضل من خلقه. ما خلق الله مخلوقا في السماء والأرض أشرف ولا أكرم ولا أعظم ولا أتقى ولا أنقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه أتم صلاتي وأوفاه. أفضل مخلوق مشى على وجه الأرض خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ما شعرت الأرض بأحد أفضل منه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم مخلوق خص مولانا بشي من معجزات ما قط شاف الأمير ولا قط أعطى مولانا كرامة ولا معجزة ولا تعظيم. أعطاه لحد سبه ما أعطاه هو مثل ذاك وزيادة. حتى أن الأنبياء غالبا معجزاتهم في التراب والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مولانا معجزات في الأرض ونتلوم اللي عزوه المشركين داروا المعجزة في السماء. مرة يعطسهم عاشي من الصحابة وقالوا يا رسول الله احنا عطاشة والمفارق. اقترحوا ليه قالوا ما عندنا كنا ذبحوا زايلة من البن ويشربوا ما ثرث المر مزار الجوف البن. صحابة نزلوا لا يفرقوا من العطاش. قالوا ما ذبحوا بعض زوايلكم ما شربوا. قالوا عمر احنا زوايلنا قلال والصحابة خارقين